عليك سيدنا بسم الله ما شاء الله. الله الله الله الله الله الله لا ويعلم ما في السماوات سبحانك يا رب سبحانه قادر مقتدر الله ما شاء الله الله يطول عمرك بالله ما شاء الله. طيب تعليق يوم تجد كل نفس ما عملت بالخير محضرا يوم تجد كل نفس ما عملت بالخير محضرا وما عملت ويحذركم الله نفسه والله رؤوفكم بالعباد Yeah. شاء الله. الله يقويك. بارك الله فيك. يا رب يا رب يا رب. إن الله

حتى نخرج من الدراسه الزوجيه الحديثه وخطوب الولاده المتمكنه وحتى نخرج من المعاش المحمود الراعي الطعيس الى مدينه الله. عميل مقاولي عمل دراسه على مستوى الوطن العربي نيابه عن اسره الراعي الكريم والعائله الكريمه بكل من فيهم يتكبرون بكل شكر وتنظر الى كل ما شافوا في هذا العداء وتعليقهم مشغولا. نعم.